وتعالى الخير بالإنسان، وفقه للتفقه في الدين وتعلم الشريعة، كما جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمنطوق الحديث يدل على أن التفقه في الدين علامة على إرادة الله الخير بالعبد، ومفهوم هذا الحديث، مفهوم المخالف له، يدل على أن الإنسان إذا لم يتفقه في الدين ولم يحاول أن يتعلم من هذه الشريعة ما أمكنه، فإن هذا الحرمان هو علامة على عدم إرادة الله الخير بهذا الإنسان. والفقه الذي ورد ذكره في هذا الحديث وفي كل النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يراد به الفقه بالمعنى العام الذي هو تعلم أحكام الدين والتعرف على أحكام الشريعة. هذا هو المعنى العام للفقه، وهو الذي وردت به النصوص، فيدخل في هذا المعنى كل العلوم الشرعية: علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول، كل العلوم الشرعية تدخل في هذه النصوص التي ورد فيها لفظ الفقه أو التفقه في الدين. ولهذا لا يصح أن تفسر هذه النصوص على المصطلحات الخاصة التي نشأت بعد ذلك، وإنما تفسر بهذا المعنى العام. من أهم علوم الشريعة علم اصطلح العلماء على تسميته بعلم الفقه، وهو علم الحلال والحرام، وهو العلم الذي يحتاج إليه الخاص والعام. كل إنسان على اختلاف درجته وعمله وموقعه هو بحاجة إلى تعلم هذا العلم، لأن هذا العلم هو الذي يحدد لك السلوك الصحيح الذي يجب أن تسلكه والسلوك غير الصحيح الذي يجب أن تجتنبه. هذا العلم سمي في اصطلاح العلماء بعلم الفقه، والمقصود به هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة، وبعضهم يقول من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية، وبالتالي الأحكام الاعتقادية وغيرها لا تسمى فقها في اصطلاح العلماء، وإن كانت تسمى فقها بالمعنى الشرعي العام، ولكنها في اصطلاح العلماء لا تسمى فقها. ولهذا لو مات زيد من الناس وقال: هذه الأموال تصرف على الفقهاء، فهنا لا نعطي من هذه الأموال إلا من كان متخصصا في علم الفقه بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى العرفي الذي تعارف عليه الناس واستقر عليه الاصطلاح الآن في الجامعات وفي المجتمعات، فيقال: فلان يدرس الفقه أو متخصص في الفقه أو قدم رسالة دكتوراه في الفقه مثلا. فالفقه هنا المقصود به المعنى الخاص، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة. هذا العلم أيها الإخوة له طريقتان في الدراسة. الطريقة الأولى هي الطريقة الجزئية، بمعنى أن ندرس المسائل الفقهية مسألة مسألة، وعلى هذه الطريقة كثير من المؤلفات التي ألفها العلماء، من أمثال كتاب المجموع للإمام النووي، أو كتاب عيون الأدلة لابن القصار، أو المغني لابن قدامة، أو المبسوط للسرخسي. وهناك كتب تجردت عن الأدلة والخلافيات، هي عبارة عن متون فقهية مذهبية. هذه هي الطريقة الأولى، وهي طريقة مفيدة في تأصيل المسألة ومعرفة حكمها الخاص، لأن المسألة الخاصة قد تحتفي بها بعض الأسباب وبعض الأدلة الخاصة التي تجعل لها حكما يختص بها ولا يعم أحكام نظائرها من المسائل الفقهية الأخرى. هذه الطريقة الأولى، وهي الطريقة الدارجة. الطريقة الثانية هي الطريقة الكلية، طريقة الكلية بمعنى دراسة الفقه الإسلامي من طريق ما يسمى بالقواعد الفقهية. القواعد الفقهية، ما هي القواعد الفقهية؟ العلماء يقولون في تعريف هذا العلم، يقولون القواعد الفقهية هي الأحكام، هي الأحكام الكلية الفقهية، الأحكام الكلية الفقهية التي تشتمل على جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة، على جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة. هناك تعريفات أخرى غير هذا التعريف، ولكن هذا التعريف يعني أدق ما يحدد لنا هذا العلم. فالقواعد الفقهية إذن هي الأحكام الكلية. الأحكام جمع حكم، والحكم بالمعنى العام هو نسبة أمر لآخر أو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. كل من أثبت أمرا لأمر أو نفاه عنه فقد حكم عليه. فإذا قلت زيد قائم فهذا حكم، لأني أثبتت القيام لزيد. محمد رسول الله هذا حكم، لأني أثبتت الرسالة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك لو نفيت الشيء عن الشيء فقد حكمت عليه. زيد ليس بقائم، هذا حكم لأنك نفيت عنه القيام. لكن ليس كل حكم يدخل في هذا العلم، وإنما هي الأحكام الكلية. الكلية بمعنى التي تنطبق وتشتمل على جزئيات كثيرة، تشتمل على جزئيات كثيرة، هذا هو ضابط الكلي. كما يقول في السلم صاحب السلم في علم المنطق، يقول: فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. فمفهم اشتراك يعني اللفظ الذي يدل على اشتراك أفراد كثيرة في المعنى يقال له لفظ كلي. فالقاعدة الفقهية هي أحكام كلية، مثل قولنا مثلا اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، هذا حكم كلي لأنه تدخل فيه جزئيات كثيرة، في باب الصلاة وفي باب الطهارة وفي باب الصيام وفي باب الحج وفي غيرها من الأبواب. الأمور بمقاصدها، هذا حكم كلي لأنه تدخل فيه مقاصد العبادات، مقاصد المعاملات، مقاصد المكلفين. إذن القاعدة الفقهية هي أحكام كلية، وهذا احتراز من الأحكام الجزئية، فإن الأحكام الجزئية لا تسمى قاعدة فقهية أو لا تدخل في القواعد الفقهية، مثل قولنا مثلا بيع المكره باطل، أو البيع حلال والربا حرام، فهذا حكم فقهي ولا يقال له قاعدة فقهية. لماذا؟ لأنه ليس حكما كليا. فالأحكام الجزئية ليست داخلة في القواعد الفقهية. الأحكام الفقهية، الأحكام الكلية الفقهية، الفقهية يعني المنسوبة إلى علم الفقه بالمعنى الخاص الذي سبق ذكره، بالمعنى الاصطلاحي، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة. وبهذا نفهم أن الأحكام الكلية غير الفقهية لا تسمى إيش؟ لا تسمى قاعدة فقهية، لا تدخل في القواعد الفقهية، مثل القواعد أو الأحكام الكلية اللغوية، مثلا كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب، هذا لا يدخل في القواعد الفقهية لأنها أحكام كلية لغوية وليست فقهية. تشتمل على جزئيات كثيرة، هذا في الحقيقة زيادة توضيح، وإلا هذا المعنى كونه يشتمل على جزئيات كثيرة هذا مفهوم من قولهم الأحكام الكلية، ولكن ذكروا هذه الزيادة من أجل ما بعدها، وهو قولهم من أبواب مختلفة. فالقاعدة الفقهية إنما تشتمل على أحكام كلية فقهية مأخوذة من أبواب فقهية مختلفة. لما أقول مثلا الأمور بمقاصدها، فتدخل في هذا أحكام الصلاة، تدخل في هذا النية في الوضوء، النية في الصيام، النية في الحج، كل هذه الأبواب تدخلها هذه المسائل، وبالتالي تسمى قاعدة فقهية. أما إذا كانت هذه الأحكام أو الجزئيات التي تدخل تحت القاعدة ترجع إلى باب واحد فقط وليس أبواب مختلفة، فهذا يسمى عند جمهور العلماء ضوابط فقهية أو ضابط فقهي. إذن الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية ما هي؟ الفرق نقول إن كانت الجزئيات من أبواب مختلفة فهي إيه؟ فهي قاعدة فقهية، وإن كانت هذه الجزئيات ترجع إلى باب واحد فقط فإنها تسمى ضابطا فقهيا. مثل قولهم مثلا، أو نمثل من النصوص، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا ضابط فقهي تدخل فيه جزئيات ولكنها في باب واحد. أو فيما سقت السماء العشر، فهذا ضابط فقهي وليس قاعدة فقهية، لأن الجزئيات الداخلة تحت هذا اللفظ العام هي من باب واحد فقط في باب الزكاة والزروع والثمار. كذلك لو قيل مثلا من أتلف شيئا فعليه ضمانه، فهذا أقرب إلى الضوابط الفقهية من القواعد، لأن الجزئيات والفروع إنما ترجع إلى باب واحد، إلى باب فقهي واحد وليس إلى أبواب فقهية متعددة. هذا هو المقصود بالقواعد الفقهية. إذن القواعد الفقهية هي الأحكام الكلية الفقهية التي تشتمل على جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة. هذه القواعد الفقهية في الحقيقة أيها الإخوة، وهي الطريقة الثانية في دراسة الفقه، تتميز باليسر والشمولية. تتميز باليسر لأنك توجه العناية والتركيز إلى دراسة القاعدة وليس إلى مسائل كثيرة، وبإدراكك لهذه القاعدة ستدرك الحكم في كل جزئية تدخل تحت القاعدة. هذا وجه اليسر والسهولة في القواعد الفقهية. كذلك تمتاز بقضية الشمولية، بقضية الشمولية. لماذا؟ لأن الأفعال والنوازل والمسائل في حياة الناس غير متناهية، كما يقول الأصوليون الحوادث غير متناهية، بمعنى أنه في كل يوم وفي كل ساعة تجد في حياة الناس مسائل جديدة وأحداث جديدة، وما دامت حركة الحياة مستمرة فالمسائل مستمرة أيضا. فعندنا مسائل اليوم ما تكلم عنها الفقهاء فيما سبق بسبب طبيعة الحياة، وأنه تتولد مسائل ونوازل في حياة الناس لم تكن موجودة فيما سبق. فإذا هذه المسائل والجزئيات لا يمكن الإحاطة بها بالدراسة. كيف نحيط بالدراسة بها؟ الإحاطة إنما تكون بطرق منها دراسة القواعد الفقهية، لأنه بدراسة القاعدة الفقهية تستطيع أن تستنبط أحكام المسائل المستجدة في حياة الناس والنوازل التي تنزل بالناس أيضا. ولهذا قال أبو بكر الأهدل رحمه الله في منظومته عن علم الفقه، يقول: وهو فن واسع منتشر، فروعه بالعد لا تنحصر، وإنما تضبط بالقواعد، فحفظها من أعظم الفوائد. فالقواعد الفقهية تمتاز بهذه المميزات، وهي في الحقيقة تدلنا أيضا على مدى النضج الذي وصل إليه الفقه الإسلامي وعقلية الفقيه المسلم، لأن من علامات العمق والنضج في عقلية الإنسان أن ينتقل من مرحلة الجزئيات إلى مرحلة الكليات وتقنين النظريات العامة، كما أن فيها نوعا من التجديد في دراسة الفقه. فالفقه يدرس بالطريقة الجزئية السابقة على أساس أن الدارس ينطلق من الجزئيات لإدراك الكليات بعد ذلك، يعني يدرس الجزئيات ثم بعد الانتهاء منها يدرك أن هذه الجزئيات بينها رابط وبينها معنى مشترك عام يجمعها، وهي القاعدة الفقهية. بينما في هذه الطريقة ينطلق الدارس من الكليات لإدراك الجزئيات. هذه القواعد الفقهية أيها الإخوة ليست قواعد مخترعة من عقول المعاصرين أو مستوردة من الشرق أو الغرب، ولكنها قواعد وجدت مع وجود الشريعة ومع وجود الفقه الإسلامي. ولهذا نجد في نصوص القرآن والسنة أحكاما كلية تدخل تحتها جزئيات كثيرة، مثل قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الآية أعطتنا حكما فقهيا عاما كليا تدخل تحته جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم كما تعرفون، والقواعد الفقهية هي داخلة في مفهوم جوامع الكلم. فنجد هناك بعض الأحاديث التي تمثل قواعد فقهية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. هذه قاعدة عامة. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا أيضا حكم فقهي عام كلي تدخل تحته جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة. كذلك نجد أحاديث أخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مثل قوله في الحديث الحسن: لا ضرر ولا ضرار. هذه كلها تمثل حقيقة القواعد الفقهية. وكذلك نجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم عبروا ببعض الأحكام الفقهية الكلية، مثل قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: الحقوق أو الشروط مقاطع الحقوق، وفي لفظ آخر: مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا في الحقيقة حكم فقهي كلي يدخل تحته جزئيات. وهكذا العلماء بعد الصحابة عبروا بعبارات هي عبارة عن أحكام فقهية كلية، مثل قول الإمام الشافعي: لا ينسب لساكت قول، أو قوله: الرخص لا يتعدى بها مواضعها، مثل قول الإمام أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة عندما قال: التعزير على قدر الجناية. التعزير على قدر الجناية، مثل الآن القانونيين يقولون: عقوبات على قدر المخالف. فهذه كلها أحكام كلية وجدت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكلم بها العلماء، حتى جاء الإمام أبو الحسن الكرخي. الإمام أبو الحسن الكرخي من علماء الحنفية، جاء فألف رسالة أو كتابا في القواعد الفقهية، ذكر فيه 39 قاعدة. وهذه القواعد وإن كانت قليلة، لكن هذا أمر طبيعي أن الشخص الذي يريد أن يبتدئ شيئا أن يكون يعني عمله محدودا غير مستوعب لكل جوانب الأمر الذي يحاوله أو يزاوله. فكتب هذه الرسالة، ثم جاء العلماء بعده وتتابعوا وألفوا في هذا العلم. من هذه المؤلفات هذه المنظومة السعدية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، من علماء القرن الماضي. منظومة في 47 بيتا أو 49 بيتا على حسب اختلاف النسخ، وهي منظومة مختصرة تصلح مقدمة بين يدي هذا العلم. والمنظومة على بحر الرجز، وهي مستفعل 6 مرات، والعلماء اختاروا هذه الطريقة كما سيذكر الناظم نفسه لسهولة الحفظ، لأن ذكر هذه القواعد على طريقة النظم يسهل على الإنسان حفظ هذه القواعد، لأن حفظ الشعر أو النظم وهو الكلام الموزون المقفى أسهل على الإنسان من حفظ الكلام النثري غير الموزون وغير المقفى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، تفضل يا أخي. طيب، من أجل أن يعني نكسب الوقت ولضيق يعني فترة الدورة، يعني سنقرأ أو سنقتصر على قراءة المتن أو النظم، والشرح موجود عندكم، وأحاول أن أختصره في هذه الدورة بقدر الطاقة. فهو يقول: الحمد لله. الحمد في لغة العرب كما جاء في الشرح هو الثناء، الثناء على الجميل. حمدت فلانا بمعنى أثنيت عليه. والألف واللام في الحمد هنا للاستغراق، بمعنى أنه يستغرق كل صور الحمد وكل صور الثناء، وأنها مستحقة لله رب العالمين، لأن كل جميل في هذه الدنيا فهو من عطائه سبحانه وتعالى. فلهذا كانت المحامد كلها بأكمل صورها إنما يستحقها رب العالمين سبحانه وتعالى. الحمد لله، ولفظ الجلالة كما عندكم في الشرح علم على المعبود بحق، وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يطلق على غيره. وهذا عند أكثر العلماء هو الاسم الأعظم الذي إن دعا الإنسان به مخلصا لله سبحانه وتعالى صادقا في دعائه وانتفت موانع الدعاء، فإن الله تعالى يعطيه ما سأل ويجيب دعاءه. وهذا الاسم أشهر الأسماء التي تعرف الأسماء كلها بها. فإذا قيل: من الرحمن؟ فيقال: الله. من الرحيم؟ الله. من العزيز؟ الله. فكل الأسماء الحسنى إنما تعرف بهذا الاسم، فله خصوصية وله شهرة، حتى من لطائف بعض علماء اللغة أنه يقول: النداء إذا دخل على أسماء الله تعالى وعلى كل الأسماء فإنه يسقط الألف واللام، فتقول: يا عزيز، يا كريم، يا رحمن، يا رحيم، ولا تقول: يا الرحمن، يا العزيز، إلا في لفظ الله، فإن الألف واللام لا تسقط، فتقول: يا الله. يقولون كأن هذا فيه إشارة لأن هذا المسمى بالاسم الذي لا يسمى به غيره هذا معرفة دائما ولا يكون نكرة أبدا، تعرفه الفطر السليمة كلها، ويعرفه الناس جميعا حتى وإن أنكروا بظواهر ألفاظه. الحمد لله العلي الأرفق، فبدأ بالثناء على الله تعالى، وهذا أدب من آداب الشريعة، أننا نبدأ دائما كلامنا ودروسنا وكتبنا أن نبدأها بذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، كما جاء في القرآن أول سورة فيها الحمد لله رب العالمين، وهي سورة من 5 سور بدأها الله تعالى في القرآن بالحمد، بصيغة الحمد لله. ثم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الحسن أيضا الذي حسنه 3 من حفاظ الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد فهو أبتر. فهو أبتر بمعنى فهو أقطع أو مقطوع، إن شانئك هو الأبتر أي المقطوع، ولهذا سميت خطبة زياد بن أبيه خطبة المشهورة بالبتراء التي قال فيها: أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء ما فيه سفهاؤكم. هذه الخطبة عرفت عن علماء الأدب بالبتراء. لماذا؟ لأنه لم يبدأها بذكر الله سبحانه وتعالى، ولعله لاحظ في هذا مضمون الخطبة، لأن مضمون الخطبة كان تهديدا ووعيدا لأهل البصرة، فناسب أن لا يبدأها بما يشعر بالرحمة أو بذكر الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من باب التماس العذر له في هذا الصنيع. وهذه الخطبة يعني هي أول مرة يعلن فيها ما يسمى بحظر التجول والأحكام العرفية في مصطلحات الناس اليوم، لأنه في هذه الخطبة حظر عليهم حتى التجول، وقال: إياكم والدلج بالليل، فإني لا أوتى بمدرج بالليل إلا سفكت دمه. فالشاهد أن خطبته هذه سميت بالبتراء لأنه لم يبدأها بحمد الله وذكره سبحانه وتعالى. الحمد لله العلي الأرفق، العلي الرفيع الذي له العلو المطلق، علو المطلق يعني من كل الوجوه وأكملها، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه كما أخبر في 7 آيات من كتاب الله. وهو أيضا له علو القهر، بمعنى أنه قهر الأشياء بسلطانه وقدرته وإرادته، ولهذا سمي القهار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ القهار الذي قهر الخلق بإرادته وقدرته سبحانه وتعالى. والعلي من أسمائه سبحانه وتعالى التي وردت فيها النصوص، هناك 7 آيات في كتاب الله وردت فيها تسمية الحق سبحانه وتعالى بهذا الاسم وهو العلي، كما في آية الكرسي: وهو العلي العظيم. فالحكم لله العلي الكبير. العلي الأرفقي، الأرفق مأخوذ من الرفق، والرفق ضد العنف وهو اللين، والله تعالى موصوف بهذا الوصف كما أخبر عنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله رفيق يحب الرفق. الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق. جامع الأشياء بمعنى أنه يجمع بين الأشياء في بعض المعاني والصفات، والمفرق بمعنى الذي يفرق بين الأشياء في بعض الصفات والمعاني. وعندنا مثال الخلق والرزق، فالخلق هذا أمر نشترك فيه جميعا، فكلنا مخلوق لله سبحانه وتعالى، فأصل الخلق نشترك فيه جميعا، ولكننا نتفاوت في تفاصيل الخلق، فمنا الطويل ومنا القصير ومنا الأبيض ومنا الأسمر ومنا البدين ومنا النحيل. فالله تعالى يجمع بين الأشياء في بعض المعاني ويفرق بينها في بعض المعاني الأخرى. كذلك في الرزق، فكلنا مرزوق لله سبحانه وتعالى، وكل رزق بنا فهو من الله وحده، ولكن الله عز وجل فاوت بيننا في تفاصيل الرزق لحكمته سبحانه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فنحن في أصل الرزق نشترك، ولكننا نختلف في تفاصيل الرزق، وهكذا في أشياء كثيرة. المؤلف رحمه الله وصف الله تعالى بهذا الوصف في هذا الموضع للمناسبة التي ألف فيها هذه المنظومة. ما هي هذه المناسبة؟ المناسبة هي أن هذه المنظومة في القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية من شأنها الجمع والتفريق، أن تجمع بين بعض الفروع الفقهية تحت ضابط واحد وقاعدة واحدة، وتفرق بين بعض الفروع الأخرى التي سميت عند علماء القواعد بالفروق أو بالنظائر. وهذا هو الفرق بين الأشباه والنظائر. النظائر هي الفروع المتشابهة في صورتها ولكنها مختلفة في حقيقتها. مثلا الرواية والشهادة يشتركان في أن كل منهما خبر، فالراوي يخبر والشاهد يخبر أيضا، فهذا الاشتراك قد يدفع بعض الناس إلى أن يعطي الرواية حكم الشهادة ويشترط فيها ما يشترط في الشهادة. ولكن لو تأمل الفقيه وجد أن بينهما فرقا، فالرواية هي خبر عام لكافة الناس لا يختص بشخص معين، بينما الشهادة هي خبر إيه؟ خبر خاص بحالة معينة. الإفتاء والقضاء يشتركان مثلا في أن كل منهما يخبر عن الله تعالى، القاضي هو يخبر عن الله لأنه يحكم في الناس بشرع الله، وكأنه يقول هذا الذي قضيت به هو حكم الله، وكذلك المفتي هو يخبر عن الله تعالى بأن الله أحل هذا أو حرم هذا. ولهذا سمي المفتون بإيش؟ بالموقعين. المفتي موقع عن الله تعالى كالوزير الذي يوقع عن الملك، ولكن الفقيه يجد بينهما فرقا. فالإفتاء هو إخبار عن الشرع ولكن لا إلزام فيه، لا يلزم هو المستفتي بالفتوى، بخلاف القاضي فإنه يخبر ويلزم بهذا الحكم وينفذه. فهذه تسمى بالنظائر وتسمى بالفروق أيضا بين الفروع. فطبيعة القواعد الفقهية أنها علم يبحث في الفروع التي تدخل تحت قاعدة واحدة والفروع التي تخرج عن هذه القواعد وتنفرد بأحكام خاصة. فلما كان هذا هو طبيعة علم القواعد، ناسب أن يعبر المؤلف عن الله تعالى بقوله وجامع الأشياء والمفرق. هذا يسمى عندهم عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال أو براعة المطلع، كما يقول في الجوهر المكنون: وينبغي لصاحب الكلام تألق في البدء والختام. يعني من أراد أن يتكلم ينبغي أن يكون بداية كلامه مناسبا لمضمون الكلام ويكون فيه ما يشير إلى مضمون الكلام. فلو سمعتم مثلا قول الشاعر: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، ماذا يأتي إلى نفوسكم في موضوع القصيدة التي سيلقيها؟ أنها رثاء. فهو بدأها ببداية تدل على مضمون قصيدته، كذلك هنا بدأ ببداية تدل الإنسان الذكي والعاقل على مضمون هذا الكتاب. طبعا هل يجوز الإخبار عن الله تعالى بمثل هذه الألفاظ: جامع الأشياء والمفرق؟ العلماء يقولون هناك فرق بين التسمية وبين الإخبار. فباب التسمية يقوم على التوقيف، بمعنى أننا لا نسمي رب العالمين باسم إلا باسم قد ثبت له في النصوص الشرعية، وهذا معنى قولهم أسماء الله تعالى توقيفية. ولكن هناك باب الإخبار بالأوصاف العامة، فأنت تخبر عن الله تعالى بشيء ولكن لا تجعل هذا الشيء أو الوصف علما على الله سبحانه وتعالى. فباب الإخبار أوسع، ويجوز للإنسان أن يخبر عن الله تعالى بكل معنى صحيح في ذاته. فنقول الله تعالى موجود، أو الله تعالى قائم بنفسه، لا حرج في هذا ولا نحتاج إلى دليل خاص يدل على إطلاق هذا اللفظ، لأنه من باب الإخبار بالوصف وليس من باب التسمية. والله تعالى جاء في كتابه أنه يجمع ويفرق، كما في قوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يوم يجمع الله الرسل. وكذلك في الفرق: وإذ فرقنا بكم البحر، فجاء إطلاق التفريق والجمع على الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسر في اختيار هذا اللفظ هو مناسبة مضمون هذا الكتاب أو هذه المنظومة لبدايتها. بالنعم الواسعة، النعم جمع نعمة، والنعمة يعرفها العلماء بقولهم كما عندكم في الكتاب: هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير. المنفعة المفعولة على جهة الإحسان، يعني على صفة الإحسان، فكونهم المنفعة يخرج المضرة، فالمضرة لا تعتبر نعمة للشخص الآخر. ويخرج كذلك الإحسان الذي تفعله على وجه الإساءة، فتأتي مثلا وتعطي زيدا من الناس مالا أمام الناس من أجل أن تهينه مثلا أو تقل من مقداره، فهذا الفعل وإن كان في الظاهر نعمة لكنه في الحقيقة ليس كذلك، فهو راجع إلى المضرة في الحقيقة. فإذا النعمة هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير. الواسعة الغزيرة، الواسعة من السعة وهي ضد الضيق، والغزيرة بمعنى الكثيرة، وهذه صفة لنعم الله تبارك وتعالى. والله تعالى نعمه من قديم ولا تزال أبدية، لا يزال في كل لحظة ينعم على عباده بنعم كثيرة رغم أنهم يعصونه ليلا ونهارا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والحكم الباهرة الكثيرة، والحكم الباهرة، الحكم جمع حكمة، والحكمة لها معنى لغوي عام، وهو كل ما يمنعك من الوقوع في الخطأ، كل شيء يدعوك إلى الفعل الحسن وينهاك عن الفعل القبيح فإنه يسمى حكمة. ويدخل في هذا القرآن والسنة والشعر والأمثال وكثير من الكلام الذي يتحدث به الناس، يدخل في هذا اللفظ وهو الحكمة. وسميت حكمة لملاحظة معنى المنع فيها، وكل مشتقات هذه المادة في لغة العرب تدور حول معنى المنع، ومنه الحاكم لأنه يمنع الناس من التظالم فيما بينهم وتعدي الحقوق، ومنه الحكمة وهي الحديدة التي توضع في لجام الفرس، سميت بذلك لأنها تمنع الفرس من الذهاب حيث شاءت، ومنه الحكمة هنا لأنها تمنع الإنسان من الوقوع في الخطأ. هذا هو معنى الحكمة بالمعنى العام، لكن قد تكون له معاني أخرى غير هذا المعنى بحسب القرائن وبحسب المواطن. فإذا ذكرت الحكمة مقرونة بكتاب الله تعالى، بالقرآن الكريم، بآيات الله، فالمراد بها كما يقول العلماء خصوص السنة النبوية، كما في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. المقصود بالحكمة هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة يعلمهم الكتاب والحكمة، فالمراد هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد تأتي الحكمة بمعنى الفهم والعلم، بمعنى الفهم والعلم وليس خصوص السنة. ومنه قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني آتيناه العلم والفهم. يؤتي الحكمة من يشاء، يعني يؤتي العلم والفهم لمن يشاء. وقد تأتي الحكمة بمعنى النبوة، بمعنى النبوة، كما قال الله تعالى في داود عليه السلام وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. الملك والحكمة قال المفسرون أي النبوة. لكن هذه المعاني متوقفة على القرائن الخاصة التي احتفت بهذه المواضع التي ذكرناها، والحكم الباهرة الكثيرة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى متصف بأنه حكيم وله حكم باهرة تبهر العقول، وهذا ينطبق على خلق الله كما ينطبق على شرع الله تبارك وتعالى. ففي خلق الله تعالى لا يوجد شيء ليست له حكمة، ما خلق الله شيئا إلا وله حكمة. وكذلك في شرع الله، ما شرع الله تعالى شيئا إلا وله حكمة، وهي إما جلب مصلحة أو درء مفسدة عن الناس. ولكننا أحيانا بسبب قصور العلم الإنساني، بسبب قصور عقل الإنسان، قد لا ندرك هذه الحكمة وقد لا نحيط بها. لكن عدم إدراكنا لها ليس دليلا على عدم وجودها، كما قالوا عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. فكوننا لم ندرك الحكمة من وراء هذا الخلق ومن وراء هذا التشريع، هذا لا يعني انتفاء الحكمة عن خلق الله تعالى أو عن شرع الله تعالى. كما قال صاحب المراقي: لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة، وربما يعوزنا الطلاع لكنه ليس به امتناع. قد تخفى علينا هذه الحكمة أحيانا. ما هو السبب في الخفاء؟ ليس السبب في الخفاء عدم وجود الحكمة أو في المشرع، ولكن السبب هو في قصور عقولنا وعلومنا، لأن عقل الإنسان طاقة محدودة مثل الطاقات الإنسانية الأخرى، لأن عينك هذه ترى بها إلى مدى محدود، بعد ذلك ستحتاج إلى عامل خارجي حتى ترى إلى ما هو أبعد من ذلك، المنظار مثلا. السمع تسمع إلى مسافة معينة وتنتهي طاقتك عند ذلك. الحمل تحمل أشياء إلى عدد معين ووزن معين. فكذلك عقل الإنسان هو طاقة من طاقاته أيضا، فما دام أن الطاقات محدودة فكذلك عقل الإنسان محدود، كما قال الشاعر: وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن درك الإدراك إدراك. العجز عن درك الإدراك إدراك، لأنك أدركت نقص الإنسان وضعفه، وأدركت كمال الله سبحانه وتعالى وسعة علمه. بعد أن حمد الله تبارك وتعالى ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي في أرجح أقوال العلماء هي بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما ثبت هذا عن أبي العالية الرياحي رحمه الله تعالى، فإنه فسر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء عليه في الملأ الأعلى. وبعض العلماء يقول الصلاة بمعنى الرحمة، والصلاة بمعنى الرحمة، وهذا عند المحققين من العلماء فيه ضعف، لأن الله تبارك وتعالى عطف الرحمة على الصلاة في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف كما يقول علماء اللغة المغايرة، التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. فإذا قلت جاء رجل ورجل، فالرجل الثاني غير الأول، هذا هو الأصل. فالأصل في العطف المغايرة، وهذه المغايرة قد تكون مغايرة كاملة كما في جاء زيد وعمر مثلا، وقد تكون هذه المغايرة نسبية كما في عطف الخاص على العام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مع أن الصلاة الوسطى هي داخلة في الصلوات، لكن المغايرة هنا مغايرة نسبية. فالعطف يقتضي المغايرة، والله تعالى عطف الرحمة هنا على الصلاة فدل على أنها غيرها. ثم الصلاة مع سلام دائم، أي مع تحية دائمة، على الرسول القرشي الخاتم، على الرسول أي على الشخص المرسل إلى غيره، أو النبي المرسل إلى غيره. والرسول أخص من النبي وأعلى مقاما منه، الرسول أخص من النبي وأعلى مقاما منه، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالرسول أخص وأعلى مقاما منه. ولهذا أخطأ بعض فلاسفة الصوفية لما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول، فجعل النبي فوق الرسول، فأخطأ من ناحيتين، من ناحية أنه جعل النبي فوق الرسول، ومن ناحية أنه فضل الولي على الرسول والنبي أيضا. على الرسول القرشي الخاتمي، على الرسول القرشي الخاتمي، القرشي المنسوب إلى قريش، وهذا عند علماء اللغة من شواذ النسب، من شواذ النسب قولهم قرشي، لأن الأصل من الناحية اللغوية أن يقال قريشي بإثبات الياء لا بحذفها، لأن الياء إنما تحذف فيما كان على وزن فعيلة وفعيلة، جهينة فتقول النسبة جهني تحذف الياء، أما في باب فعيل وفعيل فلا تحذف الياء فتقول قشيري وقريشي، لكنه سمع هكذا، سمع بحذف الياء، فهي من شواذ النسب التي تسمع ولا يقاس، ولا يقاس عليها. وقرشي يعني منسوب إلى قبيلة قريش، وهي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرفها الله بأن بعث منها نبيه صلى الله عليه وسلم. ومتى يقال للرجل قرشي؟ جمهور العلماء يقولون إذا كان من بني النضر ابن كنانة، من بني النضر ابن كنانة، كل من كان من ولد النضر ابن كنانة فهو قرشي، هذا هو مذهب الجمهور، وجزم به أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وبعضهم يقول هم أولاد فهر، كل من كان من ولد فهر فهو قرشي، والأول هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام نحن بنو النضر ابن كنانة، نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا، لا نقف أمنا يعني لا نتبع أمهاتنا في النسب، لأن الرجل إنما ينسب لأبيه لا لأمه، ولا ننتفي من أبينا. القرشي الخاتمي، الخاتم بمعنى النبي الذي ختم الله به الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، وهذا حكم منصوص عليه صراحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون ويقولون هلا وضعت اللبنة، هلا وضعت اللبنة، ثم قال عليه الصلاة والسلام فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي، فهو لبنة الجمال في بناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. حائزي مراتب الفخار بالفخر، وآله يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأضاف الآل إلى الضمير، وهذا جائز عند جمهور علماء اللغة، يجوز أن يضاف الآل إلى الضمير كما في هذا الموطن، وكما قال عبد المطلب: لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. هذه من الشواهد التي استدل بها الجمهور على جواز إضافة الآل إلى الضمير. وآله وآل النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم أقاربه المؤمنون، وقيل أتباعه جميعا، ويرشح الأول ويرجحه العطف وآله وصحبه، لأن الأصل في المغايرة المغايرة الكاملة وليست المغايرة النسبية. وقلنا والآل يعني الأتباع، فدخل فيه الصحابة بعده وآله وصحبه، الصحابة من أتباعه. والأصل في المغايرة الكمال، أن تكون المغايرة كاملة وتامة، وهذا لا يتحقق إلا إذا قلنا بأن الآل هنا أقاربه المؤمنون. وصحبه أيوة صحابته الكرام، والصحابي ضابطه عند العلماء كما عندكم في الكتاب: كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من لقي، ما قالوا من رأى كما قاله بعضهم لإدخال عميان الصحابة، الصحابي الأعمى الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، هذا يعتبر صحابي ولا يصدق عليه أنه رآه، لكن يقال لقيه مؤمنا به، يعني حالة كون هذا الرجل مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الرؤية، ومات على ذلك. يعني اشترط في حيازته لاسم الصحبة وفضلها أن يموت على الإيمان، فإذا ارتد بعد ذلك ومات على ردته فإنه لا يعتبر صحابيا. الحافظ بن حجر يزيد في هذا التعريف ويقول: ولو تخللته ردة على الأصح. ولو تخللته ردة، يعني حتى لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام، فإن ردته لا تسلبه شرف الصحبة ويوصف بأنه صحابي، مثل الأشعث بن قيس الكندي رضي الله تعالى عنه، فإنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه مؤمنا، ولكنه ارتد بعد وفاته حتى حسن إسلامه بعد ذلك، وعاد وتاب ودخل في الإسلام. ولهذا ذكره علماء الحديث والرجال في كتب الصحابة، ترجم له العلماء في كتب الصحابة. الحائز مراتب الفخار، مراتب الفخار يعني درجات الشرف والمكانة. ولا شك أن آله وأصحابه صلى الله عليه وسلم هم أشرف الأمة، كما قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، يعني الصحابة، وأثنى عليهم فقال: للفقراء المهاجرين، ثم ذكر: والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال: والذين جاءوا من بعده، فأثنى عليهم جميعا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. فلا شك أن الصحابة قد حازوا هذا الشرف الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى. مسؤول عن الوقت، نأخذ راحتنا ولا؟ لا، نحن سننتهي الآن تقريبا، والدرس بعد درس اللامية بعد أن ننتهي من كتاب القواعد الفقهية عموما. لا، سيكون في نفس وقت هذه المحاضرة، لكن يتغير الكتاب، انتهينا من الكتاب الأول سنأخذ الكتاب. في نفس اليوم، لكن بعد نهاية هذا الكتاب. نعم سنأخذ الكتاب الآخر. طيب نأخذ بيتنا يا أخي. طيب اعلم هديت، بعد أن ذكر المقدمة بدأ بقوله اعلم هديت وصدر هذه الإفادة بالدعاء بالهداية لطالب العلم. اعلم هديت دعا له بالهداية والتوفيق، وهذا كما يذكره العلماء من آداب أهل العلم، من آداب أهل العلم أن يدعوا لطلابهم ولذويهم حتى يوفقوا في هذا التحصيل، لأنه ليس كل من قرأ وكتب وحضر الدروس يصل إلى المقصود ويصير عالما، وإنما يصير الشخص عالما إذا وفقه الله سبحانه وتعالى. فلهذا يستحب له الدعاء، ولا شك أن دعاء العالم الصالح هذا من مضامن الإجابة. ولهذا يذكر العلماء أنه يستحب للإنسان أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح، كما ذكر هذا الإمام النووي في الأذكار واستشهد عليه بالأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب خير التابعين أويس، ثم أمره إذا لقيه أن يستغفر له، مره فليستغفر لك. ولا شك أن هذا من مضان الإجابة. بل يقول النووي وهذا مجمع عليه، يعني ليس محل خلاف في استحباب طلب الدعاء من الرجل الصالح. فهذا من الآداب التي بدأ بها المؤلف رحمه الله، والأصل في مشروعية هذا الأدب كما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أن أفضل المنن، يعني أحسن النعم التي ينعم الله تعالى بها على الإنسان علم. فالعلم أفضل المنن الإلهية، ولكن بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بعد الإيمان بالله عز وجل. لأن المؤمن إن لم يكن عالما فإن الله تعالى سينقذه بإيمانه من النار، ولكن العالم إذا لم يكن مؤمنا فإنه لا ينفعه علمه عند الله سبحانه وتعالى، بل يكون وبالا عليه. علم يزيل الشك عنك والدرن، يزيل الشك، الشك هنا بمعنى التردد، التردد والاحتمال المتساوي الطرفين، وهو يقابل اليقين. علم يزيل الشك والدرن، الدرن يقصد به القدر وزنا ومعنى، ومقصوده بالشك مرض الشبهات، كما أن مقصوده بالدرن مرض الشهوات، لأن الأمراض كما تعرفون إما حسية وإما معنوية. الأمراض الحسية يعرفها الأطباء، وهي التي قال فيها سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فالمرض هنا المرض الحسي. لكن هناك أمراض معنوية، منها مرض الشبهات ومنها مرض الشهوات. الشبهات هي التي تغيب عنك الحق، هي الأباطيل التي تشبه الحق، ولهذا سميت شبهة لأنها تشبه الحق من بعض الوجوه، لأن الباطل لو كان صراحا لا يشبه الحق من أي وجه من الوجوه لما التبس على الناس أمره. ولكن الباطل عندما يشبه الحق من بعض الوجوه هو الذي يؤثر في بعض الناس فينقادون له، هذا مرض الشبهات. ومرض الشهوات هي الغرائز المحرمة التي تدفع الإنسان للميل إلى الحرام، مثل الزنا وغير ذلك. فهو يعطينا ضابطا للعلم النافع، فيقول العلم النافع هو العلم الذي يزيل عنك الشبهات ويدفع عنك الشهوات فلا تقع في المعاصي. يزيل عنك الشبهات فترى الحق بشكل واضح لا احتمال فيه، وليس بالضرورة أن يكون إدراكك لهذه الأشياء قطعيا في كل حال. هناك قضايا يشترط فيها القطع واليقين مثل الأصول الكبرى في الإسلام، فهذه لابد من الإدراك اليقيني فيها. لكن هناك أحكام كثيرة لا يشترط شرعا الوصول فيها إلى درجة اليقين، بل يكفي فيها الظن الغالب، مثل الأحكام الاجتهادية عند الفقهاء، فهذه أحكام لا يشترط فيها اليقين وإنما يكتفى فيها بالظن الغالب. وليس هذا داخلا في الظن الذي ذمه الله أو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، لأن المقصود بهذا الظن هو الظن الذي لا يعتمد على بينة، لا يعتمد على أمارة وقرينة، خاصة إذا كان الظاهر يخالفه، ترى إنسانا صالحا فتظن به السوء، هذا من الظن السيء. أما الظن الذي يستند على البينة والحجة والأمارة فهذا ليس مذموما شرعا، ولهذا قال تعالى إن بعض الظن إثم، ما قال إن كل الظن إثم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. من شارح هذه المنظومة؟ هل هو الناظم؟ وهل يوجد شرح لها غير هذا الشرح؟ شارح هذه المنظومة فيما طبع يعني بين أيديكم هو محدثكم. وهل يوجد شرح لها غير هذا الشرح؟ نعم، هناك حوالي 4 شروح لهذا الكتاب، منها شرح للمؤلف نفسه، مؤلف نفسه شرح هذه المنظومة، ولكن شرحا عاما، شرحا عاما دون أن يدخل في التفاصيل وفيما يتعلق بحل الألفاظ. طيب، في سؤال؟ في شيء؟ نعم أخي. لا، الرفيق الأرفق هو الأبلغ، هذا من باب الإخبار ليس من باب التسمية. نعم. لا، الخاتمي. نعم، الخاتمي كما جاء في القرآن، صلى الله وسلم على نبينا.